نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقات، باب في الشرب. وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقوله جل ذكره: فرأيتم الماء الذي تشربون، إلى قوله: فلولا تشكرون. فجاجا منصبا، المزن السحاب، الأجاج المر، فراتا عذبا. يعني هذا فيما يتعلق بالماء، سواء شرب الناس أو الدواب أو المساقات، سقي الزرع والسقي عن الشجر. وقسمة الماء بين الناس: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذه آية من آيات الله تعالى: فرأيتم الماء الذي تشربون، ما الذي أنزله من المزن ورب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي أنزله وجعل كل شيء حي منه، وهو ماء طهور مبارك أنزله الله سبحانه وتعالى يعني لينتفع الناس به. والأصل لله الحمد فيه أنه طهور كما ذكرنا، يعني مطهر للناس. وجاء في الحديث حديث جابر في مسلم أو عند مسلم أنه حديث عهد بربه، فالماء الذي نزل ينزل من السماء ليطهرنا الله سبحانه وتعالى به، وينزل السكينة ويثبت به الأقدام، وتنزل معه الرحمة، والدعاء عنده مستجاب. وفيه من الآيات الشيء الكثير، ويعني يحيي الله عز وجل به الناس، ويحيي به الدواب، ويحيي به الأرض بعد موتها، ويعني كل ما فيه من يعني الماء كله خير وبركة ونعم من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قحط دعا واستسقى وطلب من الله السقيا، وهكذا أصحابه من بعده رضي الله عنهم. نعم. باب من رأى أن صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. يعني هي أفضل الصدقة سقي الماء. هذا مسألة الماء، هذه يعني من الصدقات العظيمة التي يغفل عنها الناس، وهي من أعظم الصدقات وأرفع الصدقات التي ينبغي أن يحرص عليها الناس. فحفر بئر، وهي من الصدقة الجارية التي يكتب لك الأجر بها بعد موتك، سواء أجريتها يعني من مالك لك أو لأحد والديك أو يعني كذا، فإنها من الصدقات التي يجري أجرها لك بعد موتك. لذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وعلى وقف الماء وسقي الماء كما فعل عثمان رضي الله عنه. نعم. قال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. الله أكبر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر بالحوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ قال ما كنت أوتي بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها قلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجس وهو في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن. يعني صدقة الماء وهبة الماء وكل هذا جائز. في الحديث أبو غسان ومحمد بن مطرف وأبو حازم سلمة بن دينار. وكيف يجمع بين حديث الأيمن فالأيمن وحديث كبر كبر أو الكبرى الكبر؟ إذا كان رجل ثم جاء رجل يسقي الماء فيبدأ بالأكبر، أما إذا كان رجل رجل يشرب الماء فيبدأ بالأكبر. نعم. شيخنا بارك الله فيك، كبر كبر يعني هذا ما لم يكن هو الأمر. ما لم يكن هو الأمر. أيوة، يعني إذا لم يكن هناك أيمن وأيسر، وطبعا إذا كانت هناك بعض الأمور التي يميز بها الصغار مثلا فلا يبدأ فيها باليمين، مثلا هذه بكورة الفواكه أو الأطعمة، أول ما تبدأ كان يناولها لأصغر واحد صرف النظر كان على اليمين أو اليسار. وكذلك في الكلام يقدم الأكبر، في السواك، في إعطاء بعض الأمور قد يكبر فيها ويعطى فيها الأكبر التي يكون فيها تقديم يعني الكبراء فيه. وأما أو تساوى الجميع فيها فيقدم يعني ما في يمين ويسار فيقدم حينئذ الأكبر. وأما في مسألة الشرب والتقديم والمشي وكذا فيقدم فيها اليمين وهو الذي فعله. كذلك يجوز والحالة هذه أن يستأذن الذي على اليمين ليعطي وله أن يأذن وله أن لا يأذن. نشوف في أخوة نقصين ولا كيف؟ نعم. وين سيف؟ وين؟ نعم سيف. سيف دائما جالس هنا. وأبو براء ومن بعد؟ نعم. جابوا معنا في واحد السادن أبو عبد الله لظروف خاصة، لكن نعم الذي يكون على اليمين هو صاحب الحق. إذا يعني أراد أحد أن يعطي الذي عليه صار لفضله أو كذا يستأذنه كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس ليعطي أبو بكر. دخل ليسقي، نعم دخل ليسقي ويش دخل اليسقي ولم يطلب مثلا من الموجودين طلب السقيا فيبدأ بالكبير بالذي على اليمين يبدأ بالذي على اليمين نعم نعم نعم الأكبر نعم هو دخل الإسلام على مثل على البيوت وكان بينهم مثل من الأدم القارب إذا كان على اليمين صغير إذا كان رجل لا يعرف السنة فيبدأ بالسلام بهذا الكبير أو رجل يعني سيأتي من وراء ذلك مفسدة فيبدأ باليمين يبدأ بالكبير يعني هذه مسائل ينظر فيها لكن الأصل أن يبدأ باليمين لو كان الناس يعرفون السنة يبدأ باليمين ويعطي من على اليمين من الدخول من الباب يعني لسنا نقول الأشياء الاستثنيات في الكبر اللي حتى تقدم الأكبر يعني ليس اليمين الكلام بعد مثل ماذا السواك يقدم الأكبر نعم قال كبر كبر في السواقين له لما أعطى الذي يعني أعطى الأصغر وقال خيل له كبر كبر عثمان رضي الله عنه قال له النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة هذه يعني حديث عثمان حديث فيه يعني معاني جميلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب يعني هذا إلا من أصحابه ومن أقرب أصحابه إليه لنفع المسلمين ولذلك لا ينبغي أن يحرص في الدعوة أن يطلب من عامة الناس وإنما يطلب من الخواص لمثل هذا النفع أولا فيه بركة وخير وإخلاص يبارك في هذا المال وثانيا يعني تأمن المفسدة من سوء الظن وكذا وأن يكون العمل ليس لله وثالثا أن هؤلاء الضعاف النفوس إذا طلبت منهم قد يعني يسوءون الظن بك ولا يعني يظنون الظن الحسن هذا أمر كذلك يعني ما تدري مفاسد هذا ولذلك هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم لا يأخذ منهم ضعاف الإيمان فلا يحرص على يعني في جمع الصدقات أو جمع الأموال كما يفعل اليوم بعض الجمعيات الخيرية أن يطلب أن يطلب من كل أحد من عامة الناس ويطلب من كذا لا وإنما يطلب هذا من خيرة الناس وأقرب الناس فيبارك في هذا العمل ولأن هذا يعلم أن طلبك منه إنما هو خير له أراده الله به لا يظن أنك تطلب كأنك تطلب لنفسك ويتعامل معك معاملة أخرى فمثل يعني هذه المسائل لابد أن ينتبه لها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذين معه وهم أقرب الناس إليه من يشتري بئر رومة وجعله الله معي في الجنة فكان عثمان رضي الله عنه هو صاحب الفضل في هذا الأمر وبقيت هذه الفضيلة له وعرف بها بين أصحابه نعم هو اشتراها ويعني جهزها وحسنها للمسلمين هي ليس حفر من جديد وإنما إعادة يعني تحسين لها وفي هذا حديث سهل بن سعد. الاشتراك في الشرب من قدح واحد بعض الناس يعنف من هذا ويحتاج إيش؟ أكواب متفرقة لكل واحد كوب، ما يشربون من قدح واحد، كأنهم يعني يأنفون من هذا، وهذا غلط. وفيها أن السؤر طاهر، طهارة السؤر، سؤر المسلم بل والكافر. وفي اجتماع الصغار والكبار في مجلس واحد بخلاف ما هو معروف بعض الناس، يقول لك يا ولد امشي لا تجلس مع الكبار، وجود هذا أو لا؟ طبعا يطلع الجيل كله مايع، روح عند النسوان جوا، روح ما تقعد مع الرجال. في معاملة الصغار معاملة الكبار، وأن هذا يبني شخصيتهم. وفي فقه من أراد الله به خيرا ولو كان صغيرا، ابن عباس من فقهه أنه قال لا أوثر بسؤرك أحدا، أو لا أوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. في تقديم الأيمن، وأنه صاحب الحق في العطاء، إذا اجتمع الأيمن مع الأيسر في أنه يشرع استئذان الصغير لأجل إعطاء الكبير، في بركة النبي صلى الله عليه وسلم، في عدم الحرج في نفوس الكبار من تقديم الصغار عليهم، لأن السنة حب إليهم من كل شيء. ولما حلبت شاة للنبي صلى الله عليه وسلم داجن، الداجن هي التي تكون في البيوت، شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن مباشرة دون أن يغلي على النار كما يحدث من الناس، وقل فيه جراثيم ميكروبات، ميكروبات في راسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب مباشرة ويشاب بشيء من الماء لا بأس. نعم هذا يعني أفيد أن يشربه مباشرة، والغلي هذا يضر. نعم هو يقضي على الأشياء الضارة لكن والنافعة كذلك، فلا يكون فيه فائدة. وأما الضار الموجود فيقتل بالنافع الموجود، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الفارق طبعا في الذباب، لأن في أحد جناحيه جاء في أخذ الدواء، فإنه هذا يذهب بهذا. لكن هو الواقع أنه بعد فترة لا نحن ما نقول أنه يحرم قليلا، الأفضل نعم أن يشرب مباشرة، ولا وإذا خسر كما تقول الخاسر هذا نافع أيضا جدا. ها؟ لا ممكن، لو كنت تعلم وعندك معرفة بهذا جيد ممكن، لكن على كل حال يكون تدفئة بسيطة ما يكون غليا. شهر ها؟ مو غد. شهر الماء ممكن هذا ممكن هذا، لكن هم كانوا يبردونه ببعض الماء المبرد لأنه ينزل دافي هو. في طهارة سؤر الغنم، إذا كانت الهرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مطوفين عليكم الطوفات، فمن باب أولى الشاة في البيت. في جواز خلط اللبن بالماء، ولا يعد من الغش إلا في البيع ومع عدم البيان. وفي كذلك طهارة الآبار، وفي شرب القوم من إناء واحد أو قدح واحد دون أنفة. في تقديم الأيمن على الأعلم والأفضل. في معرفة السلف لمكانة أبي بكر، مع أن عمر كان يعني مع أبي بكر في منزلة قريبة، لكن يعرف فضله ويعرف مكانته. وهذه مسألة يا إخوان تربوية عظيمة، ينبغي أن نعتني بها ونربي أنفسنا عليها. تقديم الكبير، معرفة فضل الأقدم في الدعوة، أقدم في طلب العلم، واحد تو جاي جديد ومعرفته وعلمه محدود يتعامل مع الكبير القديم الذي تعب وكذا في طلب العلم، يعامله معاملة كأنه واحد مثله. لا، ينبغي أن يحترم، ينبغي أن يقدره لسبقه، لعلمه، لخيره، لسنه، وهكذا لأشياء كثيرة. فلا بد من التقديم. الصحابة قدموا طفل صغير للصلاة بهم لأنه أحفظ منهم وكان فيه من فيهم من الصحابة الكبار. فيعني لا بد من إنزال الناس منزلهم ومعرفة كل واحد، كل واحد يعرف قدره، كل يعرف منزلته ويعرف منزلة الناس. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا الليث عن مقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. يعني ماذا كانوا يفعلون؟ يأتون لمنطقة فيها معهم الغنم ليرعى في هذه العشب، يعلمون أن يعني الغنم إذا أكلت تحتاج إلى الشرب للماء، هو عنده بئر أو عنده ماء، فيأتي عندها ويقول لا، هذا الماء أنت وشأنك العشب هذا من رب العالمين، كل ما شئت ويعني أطعم دوابك منه، لكن الماء هذا لي، ما لك دخل فيه. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الماء، وهو قصده بهذا ماذا؟ أن يمنع الكلى يذهب مكان بعيد ويرعى بعيد عنه. ففيه حيلة محرمة، فهو يمنع من شيء أباحه الله سبحانه وتعالى بطريق غير مباشر. نعم، البئر بئرك والماء الذي في البئر هو من يعني من كدك وأنت الذي فعلت، لكنك في الحقيقة يعني منعت هذا الماء لأجل الكلاء. على كل حال يحرم بيع الماء. جاء في الحديث المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وضراب الفحل، وقوله فضل الماء دليل على أنه يجوز لك ويكون لك الأولوية أنت الآن في أخذ الماء لسقيك وسقي أهلك، وتأخذ منه لدوابك وماشيتك، لا بأس بهذا لك أنت وعيالك الماشية. وما زاد على هذا هو فضل، لا يجوز لك أن تمنعه الناس، فيمنعك الله فضله بفعلك هذا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. قد ذكر ابن القيم تفصيل في هذا رائع وبديع في زاد المعاد جزء الخامس صفحة 797 وما بعدها، وابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء 29 صفحة 217 وما بعدها. وأما الماء المحرز في الإناء الذي رفعته من البئر وجمعته وجعلته في قربة في كذا، فهذا يجوز لك أن تمنع وأنت تأبت فيه، سواء كان هذا أو أنت بذلت فيه مال واشتريته، فلك أن تمنعه إلا لمضطر. لو يسأل رجل يلهث، رجل سيموت من العطش، وتقول لا هذا مالي أنا، هذا الماء اشتريته أنا بمالي، هذا لا يحل ولا يجوز أيضا إذا كان مضطرا. يقول ابن حجر: والمعنى أن يكون حول البئر كلاء ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور، وعلى هذا يختص البذل من له ماشية ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب، لأنهم إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعي هناك. فالنهي عن بيع فضل الماء مطلق ويقيد بما ذكرنا، وعلى هذا لو لم يكن هناك كلاء يرعى فلا مانع من المنع لانتفاء العلة. فالماء الأصل فيه أنك تأخذ حاجتك منه، والناس شركاء في هذا، ولا يجوز أن يمنعه مانع ولا يمنع أحدا منه، فإن هذا فضل الله عز وجل. ولذلك في الزكاة ما سقت السماء في إيش؟ العشر. ليش؟ لأنه لا تعب لأحد فيه فتخرج أكثر، وما بذلت أنت من البئر أو سقي وتعبت وأتيت بآلات حتى تخرج الماء كبئر ارتوازي مثلا حفرت أو شيء من هذا، فيكون نصف العشر. وهذا فيه دليل لقاعدة سد الذرائع، كذلك النار إذا كان عندك نار موقدة وإنسان ما عنده نار وجي طلب منك أن تشعل له، لا هذا ناري نار جهنم تدخل فيها، كيف أنت ما تعطي الناس وإيش عليك أنت؟ يعني ماذا يتعبك في هذا وماذا يضرك؟ بل بالعكس ربك سبحانه وتعالى يفتح عليك ويعطيك. هذا مثل الخشبة في جدار جاره يمنعه يمنع أن يذق في جداره خشبة، حبيبي ليش تمنعه وإيش تضرك هذه؟ وهكذا أشياء الناس يعني حياتهم أو نشأوا على المادية ويتعامل مع الأمور بشيء من الخصية الزائدة في كل شيء، إنه هذا خاص بي، هذا تعبي أنا، هذا تعبك ابذل، الله سبحانه وتعالى يبارك لك في تعبك، يبارك لك في ولدك، يبارك لك. وما يدريك أنك تمنع النار يحرق الله طعامك ويحرق الله ثيابك ويحرق الله بيتك ويحرق عيالك بمنع هذا. وكذلك الماء وما يدريك يحدث لك ماذا يحدث. الرحمن الرحم الرحمن. فدائما يتعامل الإنسان على هذا النحو كما تكون للخلق يكون الله عز وجل يعاملك بأفضل ما تعامل الناس. ما حاليا عايش في الطبق يعني الطبق على الكهرباء مثلا يعني النار النار المعروفة هذه قد يحتاج الناس إليها. أيوة. أيوة. قد يحتاج الناس إلى الحطب إذا كان موقد، وقد يحتاج إلى كبريت إذا كان عندك كبريت وهو الناس بحاجة إليه. يعني عندك مشتعل النار موجودة في بيتك سهل أن تأخذ منك ولا غضبت عليك فيها. لماذا تمنع هذا؟ يعني واحد يشتري حطب تروح تأخذ من عنده حطب؟ لا مو الحطب، نار منه شعلة. يعني أخذت ورقة وأشعلتها من هالحطب وحطيتها عندك في إشكال هذا خشبة وضعتها في هذه النار اشتعلت وكذا وأخذتها حطيتها ما في إشكال. يعني لا تقص الكهرباء على النار؟ لا لا لا لا, لا تقص. هذا بذل مال، هذا مثل يعني النار الذي الماء التي تحزها وتكون تحرزها في قربة في كذا تتبع. هذه الكهرباء فيها أموال تنفق، لكن عموما حسن الجوار إذا كان جارك طلب منك يعني إضاءة حتى يجي الكهرباء من الحكومة ولا كذا لمدة كم يوم أسبوع أسبوعين شهر، فمثل هذا إما أن تتفق معه على مال فيه، ولكن من حسن الجوار أن تبذل هذا. يعني أعتبرها يا أخي أمر زيادة عندك في البيت. هذه يا أخوان ضروري جدا أن تعامل الله سبحانه وتعالى في ما تعامل به الناس. تعامل الناس تبتغي وجه الله، تفكر فيما سيحدث لك لو كنت مكانه، فيما كيف يعني إدخال السرور على مسلم، تكون في حاجتي فيكون الله في حاجتي، تعينه يكون الله في عونك، يعني تضيء له يضيء الله لك في الدنيا والآخرة وهكذا. ما يكون بس تنظر أنا هذا لي هذا له، لا لا تنظر المسألة بهذه الطريقة في كل شيء. يعني هذا الحديث عن بعض الناس يعني يقولون الماء والابتلاء والنار الناس شركاء في ثلاثة. يعني هو لما يقول النار يقيس عليها الكهرباء ليس ليعطي جاره بل يسرق من الحكومة، وهذا ما لكل الناس هذا نار هذا هو اللي خلاص اشتهر عنه اسحب خط اسحب خط سرقة وما يدفع فاتورة. لا ليس كذلك، هذا غلط، لأن الحكومة هي تنفق وأنت متعاقد معها. أدخل قالت لك أدخل لك بشرط أن تدفع عن الكيلو كذا من الكهرباء من كذا، وهي تنفق وتبذل، الحكومة تبذل وتدعم هذا الكهرباء بسعر نعم بسعر يعني بمال من عندها لتعوض وتخفف عن الناس قيمة الإضاءة. فالسرقة هذه لا تجوز من كل جهة، خلي الحكومة كافرة فاجرة أي شيء قل ما شئت فيها، لكن هذا هذه الكهرباء لها قيمة ولا ما لها؟ هل يجوز تصرف كافر؟ لو هي كافرة ما يجوز تصرف من كافر. طيب لو أنه يجوز أن تصرف من كافر يعني ما مسمي الصرف شركاء. وإذا كان من كافر يجوز، إذا قلنا هذا مثلا فالكافر هذا يجوز أن تأخذ منه لنفسك أو تعطيه لولي الأمر. تعطيه لولي الأمر وهو يقسمه مو مزاجك. فالأمور كلها يعني فيها خلط وفيها جهل كبير في الحقيقة في فيما يفعل الناس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. لكن يعني بشكل عام حتى بيع الماء لا يجوز، ليس فقط الماء، بيع الماء لا يجوز. يعني عندك مثلا صناديق ماء معدني هذه لا يجوز تبيع في المناطق المحاصرة؟ نعم في المناطق المحاصرة يباع الماء، ماء فهي تجارة. تريهم بعيد يباع باللتر وكذا. نعم ما في إشكال. نعم. يزون الماء. أي نعم. يزون من هذا الموجود. حسن الله عليكم. قلتم قبل قليل أن يعني الناس يركع في ثلاثة. المسلمون ليس الناس. حديث هكذا المسلمون. المسلمون. شيخنا قلتم تتمنون حرام. طبعا يعني ايش الشركاء يعني لا يجوز ان تبذله بالمال. عفوا شيخنا لان الحديث في لفظ يعني في روايه وثمنه حرام يعني ضعيف الحديث بهذه الزياده. لا ما يحتاج انت هذه الزياده، يعني هذا حق لكل مسلم ان ياخذ من اخيه ما فضله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الماء، يعني لا يجوز ان ياخذ ما زاد عنه، لا يجوز أن يمنع ما زاد عنه. نعم. النار الآن غالبا يعني تطلب النار لا تسمى إلا إما أو غالبا السجائر والدخان، فمن أنا أقدم النهي ونمنعها يعني أنت إيش رأيك يعني؟ ونحضر بلد من هذا لكن الغالب الله يبارك. أنا أتصدم بالسجائر ما يطلب الماء لا يطلبها لأنه لا يوجد حطب، لا يوجد طبخ أو على الحطب نهائيا. يعني أنت ما يحصل عندك في البيت إنه الكبريت ما تحصل يعني تشعل الغاز عندك؟ ما يمكن هذا؟ لا، لكن الغالب هي المستخدم الماء الآن يعني غالب. خلاص هذه واضحة يعني ولا إيش؟ ولا إيش؟ ها؟ لأن هاي ما واضحة أنها ما تجوز تعاون على الإثم العظيم. أما أنا إيش في الحلال يعني أضعتها في لواحد ليطهي خنزير يجوز ما يجوز؟ أروح فيها بيت الناس. أنا أقصد لو كنت معلم لكن الغالب أنه تستخدم أمريكا. أنا لا أعلم يعني ليس عندي علم أنه سيستخدمها في الكلام إنما أتبين أمنعها. هذا ما يغلب على ظنك. نعم. في بعض الناس تجد عندهم أعذار ويشربون الماء ويشتروا المشترى من بعض الناس، هذا حرام؟ إذا حاز الماء وجد في جراكن في كذا في كذا. صهاريج لا صاحب البير خزان سيارة صاحب البير عفوا يعني هو صهاريج يشتري من صاحب البير. نعم ايش حكم صاحب البير بئره ماءه كان يستخرج منه ويضع في سهريج على سيارة ويأخذه ويبيعه هكذا؟ نعم جائز ما في إشكال وهم يطيرون له ويأخذون أجرتهم و شيء من الرضا. هو ما نعرف الصهر الشيخ يبين صاحب الصهر هو من الخرطوم لا الصهر بيجي صاحب الصهر عبي لحاله شيء بس خرطوم من وين؟ لا ما في بأس شيخ في الكهرباء أنا ما أدري يقال يعني والله أعلم بصحة ذلك مسألة سرقة الكهرباء هذه سمعت ولا لست متأكد أن هناك ساعات أو عدادات يعني على رأس كل حي مثلا أو القرية كاملة أو كذا، فيعني الذي يعني يكون زائد عن مصروف ساعات البيوت أو كذا الزيادة توزع على الباقين أو كذا، يعني بحيث إذا سرق يكون سرق من جيراني ما سرق من الدولة أصلا، الدولة ما يفوتها شيء يعني إذا صح هذا فيكون يعني يسرق من الناس ما يسرق من الحكومة أصلا. هذه مشكلة من جهات متعددة، ممكن ما يكون سرقة من الحكومة تكون سرقة من الناس، ولو كانت من الحكومة من هي؟ الحكومة أنا وأنت وفلان وفلان، هذه الدولة هذه كلها الشعب كله، فكل واحد من الدولة الآن له حق في هذا، فأنت بدل ما تصرف من واحد صرفت من الأمة، فيكون هؤلاء متعلقة يعني حقوق متعلقة بكل الشعب كلهم بنسبته. نعم سيد، ناوي تسرق من من أنت؟ يعني مرت علينا فترة أنه ما يوجد أحد في هذه البلد إلا أناس يعني قليل، فيعني نتيجة السرقة وعدم الانضباط في هذا الأمر يعني على أناس قليل القاطع يفصل، لأن يعني محدد لهم في الوقت يعني محدد للناس، فترى يعني قليل من الناس تفصل كهرب. فلما بحثنا عن السبب وجدنا أن بعض الناس يسحب الكهرباء ويضعها مثلا هذا السخان في سخان في خزان ألف لتر، تضع السخان هذا فيه يعني يسخن ألف لتر في الشتاء حتى يعني تبقى عنده الماء الزاخر، وهو يعني كان سخن بيته يعني نواسة أو شيء يعني ضوء شاعر كان يغلقه عندما كان يسرح. الله المستعان. على كل حال هذا الجهل، الجهل يصنع بأهلي أكثر من هذا، والناس ثم يقولون الحكام فعلوا بنا وفعلوا بنا، وهذه هذه الأشياء والظلم للعباد والسرقة، يتكلمون الحكام سرقة سرقوا، طيب الحكام سرقوا وأنت قاعد تسرق أنت بعد. فيا إخوان الأمور تحتاج إلى تقوى من الله حتى يرفع الله عنا هذا البلاء، وأولى الحكام الظلمة وأولى الفجرة يرفعهم الله بإيش؟ بتوبة العباد كما قال أهل العلم والاستغفار، يدفع الظالم وظلم الظالم بهذا، لا تدفع عقوبة الله بمعاصي الله، وإنما تدفع هذه العقوبة من الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. وين صاحبك أنت؟ أين صاحبك؟ ضروري تسأل؟ لا تسألوا عن أشياء أنتم تسألكم يعني؟ أي أسلمون صحيح. ها؟ بارك الله فيك بالنسبة لقضية الكهرباء والغاز والكلامون، بعض المناطق اللي يستخرجون من الغاز يعني تنتشر الأمراض من بين الناس، أمراض لعلاج الصعب يعني هم أحق من سائر الناس اللي سائر أماكن الدولة، أن الحكومة تقوم بواجباتها مثل تقطيع الكهرباء، كهرباء لشركة الكهرباء هي جنب في أراضيهم، الماء اللي يستخرج منهم، الغاز اللي يصل من سائر الحكومات، ولكن هذه المنطقة اللي ينتشر فيها الأمراض هم ناس مضررين أكثر من سائر الناس في الحكومة، يعني هم أملا من هذه الطريقة، يعني صعب أن واحد يقول هاي سرقة من الحكومة، هذا حقهم. يعني نحن ما عندنا يعني بالنسبة للقرى والمدائن يحطون حتى يدخلون الكهرباء يعني شيء معين على القرية، هذا واحد يعني تعدى خلاص هذا نحسب على كل الله، كل بيت له حاسوب خاص. أنا في مدة زمنية كبيرة شغال في السرقة، عملت الناس هناك ما يدفعون هاي الفاتورات، يعني يواجهون القانون هذا مع الحكومة لأن من حقوقهم انتشرت الأمراض شديدة من بين الناس. ليش؟ الأمراض بسبب هذا يعني؟ شيخ الأمراض بسبب الغاز؟ نعم بسبب الغاز، لأن استخراج الغاز منطقة هذه مشهورة يعني اقتصاد الإيران حكومة الإيرانية من هذه المنطقة استخراج الغاز مشهورة، وهذه الاستخراج الغاز يعني التدخين أدنى شعلة النار 30 متر خارج من نظافة التدخين اللي تشكله، يعني منع المطر الجراثيم اللي أصبحت أمراض اللي أصابت الناس. وش دخل هذا في الكهرباء الآن؟ أبغى أفهم. الناس من حقهم في بعض الأمور يعني الحكومة الكهرباء هي من الكهرباء من الماشي من أمور المنتشيات وكذا أمور. يعني أنا أريد أفهم يعني حتى الآن ما فاهم جيد، فاهمني شوي شوي. بارك الله فيكم، المنطقة اللي نحن فيها كل غاز إيران من هذه المنطقة. طيب. فالشيخ يقول أن الحكومة ما تدي حقوق الشعب. لا أنا أقصد أقول فضيلة الشيخ إيش يقصد؟ إيش علاقة هذا بصرفة كهرباء؟ حتى طيب فسر كمان. الشيخ يقول الحكومة ما تدي حق هذا الشعب. أهل المنطقة يعني حديث واحد يحل المشكلة هذه. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. انتبه. واحد سرقك في حكومة سرقت الناس في جانب، هل يجوز لك أن تسرق أنت؟ يحل لك. كما قال شيخ الإسلام تيمية، رجل زنى بامرأة رجل، هل يحل له أن يزني بامرأته لأنه زنى بامرأته؟ ها ما يجوز. فلا بد الله يبارك فيك نفرق بين الأمور. هذا ظالم. أنا أقصد أنه إذا هؤلاء ظلموك في جانب، هذا لا يحل لك أن تسرق أنت وتظلم في جانب أو جوانب أخرى. ثم هذا الأمر غير منضبط، صح ولا لا؟ يعني نفرض أنه ظلمك بقدر يعني 100 ليرة، فهل أنت ضابط أنه تأخذ